واختلف من قال أن الزيتون يزكى، كيف يزكى؟ وما نصابه؟ وما نصابه؟ فمنهم من قال أن نصابه إذا بلغ الزيتون حبا 5 أوسق، ومنهم من قال أن نصابه إذا بلغ الزيتون زيتا، يعني بعد أن يعصر 5 أوسق. وأما زكاته فمنهم من قال يزكى حبا، والأكثر قال يزكى زيتا، لأن الانتفاع به إنما يكون بحال كونه زيتا. أما الزيتون وهو على الشجر وتنزل ترى ما يمكن الانتفاع منه، مر ويمجه الإنسان ولا يستطيع أكله. هذا اللي احنا نأكل الزيتون هذا بعد أن يطيب ويخلل وكذا، ويوضع في ماء ويغسل مرة ومرة، يعني يمر بأشياء كثير حتى نستطيع أن نأكله. ولذلك الفقهاء لاحظوا هذا الأمر فقالوا إنما تجب الزكاة منه في زيته لا في حبه، في زيته لا في حبه. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق. إذن هو يختار هذا، يختار أن الزكاة إنما تؤخذ من الزيت بعد أن يعصر الزيتون ويكون قد بلغ 5 أوسق. قال فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. إذن الإمام مالك ممن يختار أن النصاب يحسب في الحب ولا في الزيت؟ في الزيت. وأن الزكاة تخرج من الحب ولا من الزيت؟ تخرج من الزيت. قال والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. هذه ظاهرة المسألة. المسألة اللي بعدها قال ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، ليس كالنخل وليس كالكرم. ليش؟ لأن الزيتون عند الإمام مالك العبرة بحبه ولا بزيته؟ العبرة بزيته، فقد يكون الحب كثير لكن زيته قليل، فالخرص ما يفيد، لأن الخرص إنما يخرص إيش؟ الحب، إنما يخرص حب الزيتون، والعبرة عند الإمام بإيش؟ بالزيت، فهو ليس كالنخل وليس كالعنب، لا يخرص، لأن العبرة عند الإمام بالزيت وليس، قد يكون الحب كثير والزيت قليل، وقد يكون الحب قليل والزيت كثير. قال والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. إذن هذه المسألة الآن الجديدة ينبه فيها الإمام مالك إلى ضابط الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة. ما هو ضابطها؟ يعني يدخر ويقتات منها. قال والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها. إذن الحب الذي يدخر ويؤكل منه إيش؟ يزكى. لكن أكثر أهل العلم على أن الأبازيل لا زكاة فيها، ومعلوم أنها حب، مثل الحب الأسود اسمه إيش؟ الفلفل الأسود، مثل الكمون، مثل الشمر ونحوها. أهل العلم أن الأبازير لا زكاة فيها، وهي مما يدخر ومما يقتات منه، إلا إذا قيل أن هذه لا يقتات منها إنما هي أفاوي وأطايب تطيب الطعام، فلا تدخل تحت الضابط الذي ذكره الإمام. طيب، إذن المسألة هذه يبين فيها الإمام ضابط الحب الذي يجب فيه الزكاة، وهو ضبطه بضابطين، أن يكون هذا الحب مما يدخر وأن يكون هذا الحب مما يقتات منه. فإذا فهمنا ما يقتات منه على أنه ما يكون طعاما خرجت الأبازير، ما يلزم الإمام، مع أنها حب يدخر، مع أنها حب لكن اختل فيها الضابط الآخر. حكمها على الأصل في الباب. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك، يقبل منهم في ذلك ما دفع. ثم بعد ذلك المقطع الذي قرأه الشيخ جزاه الله خير، وهو وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه. أقول كلام الإمام مالك رحمه الله تضمن مسائل تضاف إلى المسائل السابقة للباب. المسألة الأولى تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة، تعيين أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة. فذكر أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة هي الحنطة، والحنطة معروفة اللي نسميها اليوم الحب، اللي نسميها اليوم الحب، والشعير وهو معروف، وهو نوعان، نوع يعطى للحيوان ونوع يعطى للإنسان. ومن الشعير يصنع نوع من الطعام يعطى للإنسان المفقود الحزين التعبان، اسمه إيش؟ التلبينة، حيث يؤخذ مقدار من الشعير بحبه بقشره بدون يعني ما يزال القشر، ويطحن ناعما، ثم يوضع معه حليب ويغلى على النار، ثم يحلى بالعسل. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه التلبينة المصنوعة من الشعير، قال إنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن، إنها تجم الفؤاد وتذهب. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أتت إلى عزاء عند الأنصار تأمرهم أن يضعوا برمة على النار وتصنع لهم تلبينة، يأتون بشعير وحليب وتحلي بالأسر وتقدم لأهل الميت حتى يذهب عنهم الحزن، لأنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. علميا الآن ثبت أن مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب، مكونات التلبينة تحتوي على عناصر كثيرة مضادة للاكتئاب. سبحان الله، هذا سيدخل في باب الإعجاز العلمي، أن التلبينة هذه وطعمها يعني لذيذ جدا يستسيغه الإنسان ويشتهيه سبحان الله، وهي تشبه يعني نوع من الحلويات زي هذه الحلوى اللي يسموها أم علي وكذا، لكنها من الشعير والحليب مع العسل، ملعقة شعير مطحون مع كاسة أو كاستين حليب تغلى على النار وتحلى بالعسل. هذا الشعير، السلت من نوع الشعير، ويبدو أنه مسلوت من قشره، السلت من نوع الشعير. والذرة معروفة، الذرة معروفة، والدخن أيضا معروف، والأرز والعدس والجلبان واللوبيا، أما الجلجلان فهي السمسم. فهذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة، هذه الحبوب هي التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، يعني كان حصادها خمسة أوسر، خمسة أوسر. ووضع الإمام ضابط لهذه الحبوب فقال: وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. إذن أول شرط أنها تصير طعاما، وأنها تحصد، وأنها تحصد وتصير حبا. إذن هذا ضابط الحبوب التي تجب فيها الزكاة عند الإمام رحمه الله. فرع، قال الإمام: والناس مصدقون في ذلك، يعني صاحب الزرع هو المصدق، يقال له: الحبوب التي أنت تزرعها هل بلغت النصاب؟ فإن بلغت النصاب قيل: كم بلغت؟ قال كذا، قيل: عليك فيها كذا. إن قال ما بلغت النصاب خلاص، الناس مصدقون في ذلك، لأن عملية فكها من وعاءها الذي تكون فيه، مثلا اللوبيا تكون في غطاء تقشر، والسمسم قد يكون في غطاء ويقشر، وهكذا بعض أنواع الحبوب، فهذه والحنطة في سنبلها تقشر، ما يمكن أن يحيط عامل السلطان بكميتها، ولا سينشغل في كل مزرعة كل طول الوقت، فالعملية موكلة إلى أصحاب الزرع، وهم مؤتمنون فيما يقولون من بلوغها النصاب أو عدم بلوغها النصاب. فإذا بلغت النصاب قيل لهم: كم مقدار الذي عندكم؟ فإن قالوا كذا قيل: الواجب كذا بنصابه. المسألة الثانية، قول الإمام مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ يعني نفقة الزيتون في حصاده وعصره، نحسب أنه بلغ أنه عليه العشر أو نصف العشر قبل ما ننزل قيمة النفقة، ولا بعد ما نأخذ النفقة، يعني متى؟ فقال الإمام: لا يلتفت إلى النفقة، إنما يسأل هل بلغ ما عصر من الزيتون من الزيت النصاب أو لم يبلغ، دون النظر إلى النفقة. النفقة ما هي محسوبة، النفقة ليست محسوبة، إنما ننظر فقط إلى ما نتج من حصاد الزيتون بعد عصره، ماذا أنتج من الزيت، هل أنتج النصاب 5 أوسق أو لم ينتج، ولا نظر إلى النفق. وكذا في سائر الزروع، يعني لا يجي المزارع يقول والله كلفني الحصاد 1000 ريال فأنا أنزل من الحصاد قيمة 1000 ريال وبعد كذا لا، خلاص الحصاد هذا اللي خرج 5 أوسق خلاص فيه الزكاة، يلا كذا ما تجي تنقص منه قيمة النفق اللي انت انفقتها في حصاده او في عصره اذا كان زيتونا او في قشره اذا كان ذي قشر. قال الامام ايضا فرع، ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا فيما وقع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. طبعا قوله أخذ من زيته العشر إذا كان يسقيه أغلب العام بماء السماء أو بالبعاد، أما إذا كان يسقيه بالنضح وبالثواني فإنه يجب فيه نصف العشر. مسألة، قال مالك ومن باع زرعا وقد صلح ويبث في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. أقول هذه المسألة صورتها أن صاحب الزرع بعد ما بدأ صلاح الزرع ووجبت فيه الزكاة باع، خلاص باع المزرعة، فالإمام يقول زكاة هذا الحصاد الموجود على صاحب المزرعة الأول مو على اللي اشتراه. ليش؟ لأنها وجبت فيها الزكاة وهي في ملكه. أما إذا باعها قبل أن يبدو صلاحها صلاح ثمرها فزكاته على الذي اشترى، فزكاته على الذي اشترى. ليش؟ لأنها إنما وجبت فيها الزكاة وهي في فهي تتبع الزكاة تتبع الملك، الزكاة تتبع الملك. إلا إذا اشترط البائع للمزرعة بعد بدو صلاح الثمر على المشتري أنه يزكيه، فقال له خلاص أنا أبيعك هي وترى فيها الزكاة، أنا ما زكيتها اشترط عليك أنك أنت تزكيه، واضح؟ فهنا يزكيها الذي اشترى لا الذي باع. مثل هذه الصورة ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للذي باع، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى إلا أن يشترى. مثلا المشتري يقول ثمرها مؤبر هو لك، لكن أنا اشترط إنه لي، خلاص فيقول له هذا طيب هي لك وزكاتها عليك انتهينا ما أبغى، خلاص خذها بالثمر. إن ما تشارطها فثمرها للبائع وعليه زكاتها. والحديث صحيح، من باع نخلا لم تؤبر فثمرها للذي باع، من باع نخلا مؤبرة فثمرها للذي باع، فإن باعها ولم تؤبر فثمرها للذي اشترى. وكذا الزكاة تلحق البائع إذا كانت قد أبرت، وتلحق المشتري إذا كانت لم تؤبر وأبرت عندهم. هذه المسألة هي التي ذكرها الإمام رحمه الله، فهو يقول ومن باع زرعه وقد صلح ويبث في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ قوله ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، يعني خلاص يبدو صلاحه الزرع اللي فيه حبوب، حتى يبدو صلاحه. ليش؟ لأنه إذا كان البائع يبغى يشتريه هو زرع ماله ثمر ما راح يستفيد، لكن بهذه الصورة يصلح بيع الزرع، وغالبا لأنه الزرع الذي ييبس في أكمامه غالبا يحش ثم يعني يأخذها كأنها أرض ويشيل الزرع اللي فيها. على كل حال حتى لو باعه بعد ما يبس واشترط المشتري الثمر له فالثمر له وعليه الزكاة، إلا أن إذا اشترطها البائع، إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له والزكاة على مين؟ على البايع فالمسلمون على شروطهم، وما تراضوا عليه من البيع يلزم إذا لم يخالف الشرع. المسألة التالية في تفسير قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، جاء في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول أنها في الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده يعني النبات والزرع الذي يزكى يزكى يوم حصاده. التفسير الثاني أن المراد بقوله وآتوا حقه يوم حصاده أي الصدقة النفل الزائدة على الزكاة الواجب. واختلف أصحاب هذا القول هل صدقة التطوع من الزرع الزائدة على الزكاة محكمة لم تنسخ أو نسخت. فالذين قالوا أن المراد بآتوا حقه يوم حصاده يعني ما زاد على الصدقة الواجبة من تقديم صدقات تطوع ونفل للمساكين والفقراء، منهم من قال هذه الآية منسوخة نسخها وجوب الزكاة، ومنهم من قال هذه الآية ليست منسوخة وإنما بقي حكمها على الاستحباب لصاحب الزرع، فهو بعد أن يؤدي زكاة ما عنده من المال ما عنده من الزرع يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر، يستحب له أن يتصدق ببعض هذا الثمر. والقول الأول هو القول الأشهر أن المراد بقوله يواتوا حقه يوم حصاده أي الزكاة المفروضة، أي الزكاة المفروضة، وهو الذي اختاره الإمام مالك. فقال قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك، وهذا قول ابن عباس وجماعة من السلف رضوان الله عليهم يقولون أن قوله واتوا حقه يوم حصاده هو في وجوب الزكاة أو هو في الزكاة الواجب. مسألة قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدأ صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. هذا تبع للمسألة الأولى، هذا تبع في المسألة الأولى التي ذكرناها. خلاص نوقف هنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.